قال وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان هنا هو القرآن، الفرقان هنا هو القرآن، فالفرقان هو القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل، لأن القرآن فرق بين الحق والباطل، ولأنه وحي من الله جل في علاه فليس فيه أدنى اختلاف. قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. لما؟ لأنه من الله رب العالمين. قال تبارك الذي نزل الفرقان القرآن، وهذه فيها دلالة أن القرآن كلام الله، وهذه فيها دلالة أن القرآن كلام الله، ردا على أهل البدع الذين يقولون بأنه ليس بكلام الله بل هو مخلوق المعتزلة، وردا على الجهمية الذين نفوا الصفة من أصلها، وردا على الأشاعرة الذين قالوا القرآن معنى قائم. هو معنى قائم، طب المعنى قائم كيف ينزل؟ كيف ينزل لو لم يتكلم الله به؟ طبعا هم يخرجون من ذلك ببدعة أشنع من بدعة المعتزلة. ما هي؟ اكتب عشان يفهموا المسألة، وفسر يعني ايه عبارة، يعني لب المسألة في ذلك. نعم، وقالوا كلام نفسي ممتاز أسكاين، وأيضا سلفي أيضا قال القرآن لم يتكلم به الله لكن عبر عنه. أكمل يا سلفي أكمل، خلاص اتحاد الثلاثي المتقن، يعني هو سلفي قال به أكمله وأتمه جهاد عبر به، وسكينة أتت بالإجمال في الاثنين، سبحان الله اتحاد، وهذا اتحاد الفضلاء نفع الله بكم الأمة الإسلامية. نعم، وده معنى إيش؟ ما المفروض أصلا لسه منتظر إجابة أيضا، وصل عندك أنه ليس كلام الله بل عبارة عن كلام الله تكلم فيه جبريل، يعني هو وهذا ممتاز، هذه الأخيرة التي كنت أريدها. يبقى معنى ذلك ليس اتهام، استغفر الله، ووصف الله بإيش؟ بالنقص، وصف الله بالنقص، أعوذ بالله، يعني شوف لازم قول الأشاعرة وصف الله بالنقص، يعني هنا الآن. لكن إيش الفرق بينهم والمعتزلة؟ المعتزلة قالوا لا، شوف أنا بقول الآن المعتزلة أرفع درجة ورتبة من الأشاعرة، أريد بقى طالب علمي يبين لي كيف أن المعتزلة الذين قالوا القرآن مخلوق أرفع رتبة من الأشاعرة، ولو ما حدش أتى بها والله الدروس انتهت إلا أن شاء رب شاء. أنا ما استثنيت إلا على شك أنه ممكن تكون إجابة معهم. ممتازة يا باشمهندس نعيم، لكن ليست هي التي أريدها. لو تفصل الإجابة عندك نعيم، لكنك لا تستطيع أن يعني لا والله الإجابة عندك نعيم، لكن ما أنت مش مستطيع أن تأتي بها على وجهها، الدروس هتنتهي اليوم، اتقوا الله وأتونا بالإجابة. أنا الذي سأبكي، لستم الباكين. جاءت قالوا أن نمع قدرتي ولم يصف الله بالنقص ولا شعرها. طيب ممتاز، خاصة جاءت أتى بها، ممتاز، مع أنها ليست منضبطة لكن جاءت أتى بها، لا فض فوق. الصحيح أن نقول المعتزلة لما قالوا القرآن مخلوق وصفوا الله بالكمال بأنه إيه؟ يخلق وصفوا بالكمال، أما الآخرون فصفوه بالنقص، لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. أعوذ بالله من الخزلان. أرأيتم كيف المعتزلة أفضل منهجا من الأشاعرة؟ هم يقولون الأشاعرة أهل السنة والجماعة، فالقرآن كلام الله، لذلك ما كان تنزيله إلا دلالة أنه كلام الله. فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهذا فيه تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإضافة هنا إضافة تشريف، والمضاف إلى الله نوعان، يا شطار تكراره الآن، والمضاف إلى الله نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان مستقلة بذاتها، إضافة المعاني إضافة الصفة للموصوف، وإضافة الأعيان المستقلة بذاتها إضافة مخلوق للخالق. إذا ما هو خلق كل شيء، قلنا الإضافة إضافة تشريف، وزيادة التشريف هنا. قال